الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي باب حكم، وباب حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله، ما حكمه وكيف يعامل وما مقدار جرمه في الشريعة. ولا شك أن هذا كفر أكبر وردة، وصاحبه إذا لم يتب فهو خارج من الإسلام، وأن الهزل والاستهزاء والسخرية بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالرسول أو بأي رسول، فهذا من نواقض الإسلام ومبطلات الشهادتين. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، الألف واللام في الرسول للجنس، يعني أي رسول. والمناسبة من ذكر هذا الباب والمقصود منه والغرض أن هذا الجرم وهذه المعصية والجناية تنافي أصل التوحيد، تنافي أصل التوحيد، تنافي التوحيد من كل جوانبه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية فيها بيان كفر الاستهزاء، وأن صاحبه مرتد عن الدين، أتى ناقضا من نواقض الإسلام الشهادتين. هناك كفر إعراض وكفر معارضة، الاستهزاء من كفر المعارضة. إذن كفر الإعراض هذا نوع، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرهم وأتاهم بالإسلام وأتاهم بالتوحيد، فأعرض أبو جهل، أعرض أبو لهب، أعرض صناديد الكفر، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أما الاستهزاء هذا فهو من المعارضة، كفر المعارضة، لأن المستهزئ أول شيء مقر لكنه استخف وتنقص وهزل، ولذلك الكفر كفر ولو كان صاحبه مازحا أو هزيلا أو جادا أو لاعبا، ولا يستثنى إلا المكره، من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول عن ابن عمر في سبب نزول هذه الآية، ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن أحد العبادلة الأربعة، ومحمد بن كعب القرظي من التابعين، وزيد بن أسلم من التابعين، وقتادة كذلك، دخل حديث بعضهم في بعض، يعني جمع هذا الحديث وتلك الروايات والأقوال هذه دخلت في بعضها واجتمعت مع بعضها، أنه قال رجل في غزوة تبوك، وذاك في العام التاسع من الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الشام، وقد جاءه الخبر أن الكفار من الروم أرادوا غزوه، فانتدب النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين في شدة الحر ومطيب الثمار، وجهز عثمان هذا الجيش 300 بعير بما عليها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا جيش العسرة، لأن الناس لم يكونوا مستعدين، لما جاءهم الخبر مفاجئ، فانتدبهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم، فلبوا في شدة الحر وبعد الشقة، مسافة بعيدة ومطيب الثمار، أن أهل المدينة أهل الثمار والزروع، لما تأخذ الرجل من بساتينه وقد أينعت ثمرتها يشق على النفس، يخرج للخارج ونفسه تحدثه. ولذلك غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يخرجن معي رجل قد ملك امرأة وأراد أن يبني بها، عايز يدخل بها يدخل بها، لأن ممكن أخرج الغزوة أقعد 2-3 سنة الله أعلم متى أرجع. طب هذا اللي معه زوجة وعقد عليها وعايز يتزوج هيبني، هيخرج موسوس، تحدثه نفسه: ولا يخرجن معي رجل قد رفع جدران ويريد أن يسقفها، أيضا يخرج محدث نفسه. ولا يخرج معي رجل عنده إبل ينتظر نتاجها، هتولد هي على وشك، يخرج يتحدث نفسه مشغول بما وراءه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انتدب الناس، ولم يتخلف إلا المنافقون وما كان من شأن الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك وصاحبه. أما المنافقون كانوا يحلفون بالله ويعتذرون كذبا، أما الثلاثة فصدقوا. وخرج عبد الله بن أبي بن سلول، ورجع منهم من قال بثلث الجيش ومنهم من قال بنصف الجيش، حتى الباقون أكثر أم الراجعون أكثر؟ معناه كان يرجف بكلامه وأخباره، وذلك بسبب مرض النفس، مرض الشك والعياذ بالله. في هذه الغزوة جلس النبي عليه الصلاة والسلام أياما قرابة 20 يوما، ثم عاد ولم يسل سيفا ولم يرق دما، لكن فيها إخافة إلى الكفار، للكفار من النصارى كفار الروم. معنا انظر كيف توكل النبي عليه الصلاة والسلام على الله ومشى، مع أنه ما قاتل، لكن هذه لها أثر، لها أثر في النفوس، أن الإسلام هذا دين الله سبحانه وتعالى، دين قوي منتصر مظفر. يقول أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. القراء هؤلاء أهل الديانة والإيمان المحافظين على حدود الله، هؤلاء أرغب بطونا، يعني همهم بطونهم. طيب والكافر يشرب في 7 أمعاء، والمؤمن يشرب في ويأكل في معين واحد، في معن واحد، ثلث طعامها، ثلث شرابها، ثلث لنفسها، كيف يجعلون هذا كهذا؟ أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. طب الكذب من صفات المنافقين، آية المنافق ثلاث من الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام أصدق البشر، صحابته أصدق الناس من بعده، فكيف يصفونهم بالكذب؟ ولا أجبن عند اللقاء جبن. طب الجبن هذا من سمات المنافقين، شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع. يعني رسول الله شوف صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك كذبت في إنكار المنكر وتكذيب الكذب تصديق الصادق، ولكنك منافق. طبعا المفسرون منهم من قال الآيات دي نزلت في المنافقين، ومنهم من قالوا لا هذه نزلت في ناس مسلمين وإسلامهم ضعيف إيمانهم ضعيف. الذين قالوا هذه نزلت في المنافقين قالوا الصورة من أولها لآخرة فاضحة للمنافقين، تسمى الفاضحة سورة التوبة. والذين قالوا لا دول ناس إيمانهم ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن الراجح أن هذه الآية فعلا نزلت في المنافقين. المسلم الموحد ولو كان إيمانه ضعيف لا يقول هذا الكلام أبدا، لا يخرج هذا الكلام من المسلم الموحد ولو كان إيمانه ضعيف. وقوله سبحانه وتعالى بعد إيمانكم، أي بعد الإيمان المزعوم الذي كنتم تظهرونه والباطن بخلافه والحقيقة بخلافه، قال فذهب عوف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. شوف الوحي، انظروا إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، نزل القرآن قبل مجيء عوف ابن مالك، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، وركب ناقته النبي عليه الصلاة والسلام، ارتحل ركب ناقته ومشى في سيره، فقال يا رسول الله، ماشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مسرع وهذا الرجل يريد أن يدركه عشان يكلمه اعتذر له. طبعا العلماء مختلفون، صاحب المصيبة له والجريمة له الاستهزاء، وتقبل توبته أو ما تقبل توبته على قولين، معناه والراجح يجوز قبول توبته، معناه داخل في عموم قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، معنا. طيب من سب النبي عليه الصلاة والسلام وتاب تقبل توبته ويقتل، ما يعودش. ليه؟ لأن سب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات، أما لو سب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته النبي عفى وتاب الرجل ما في إشكال، إنه بعد ما ماته النبي له حق عليه الصلاة والسلام، لكن اللي استهزأ بالله بالقرآن بالدين بالرب سبحانه وتعالى تقبل توبته لو تاب ولا يقتل. ولا يقتل. طيب اللي تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتاب يقتل وتقبل توبته على انه مسلم، يقتل على انه مسلم. انا هذا الفرق، لان الاول يتعلق بحق الله والثاني يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. الخوض هو الكلام العائم، أنا تسلية استخفاف، ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق يعني طول الطريق، لكن ما وجدوا إلا هذا. الكلام فيه أعظم شيء، هذا من أخبث أنواع الكفر الاستهزاء، وأشد أنواع الكفر الاستهزاء. يعني السجود للصنم أهون منه، الاستهزاء أقبح. السجود للصنم كفر مخرج من الملة، أقبح منه الاستهزاء والسخرية والهزم بالله أو الشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. طب افرض واحد بقى استهزأ بدين الشخص، نقول المسألة فيها تفصيل. اللي ذكر الله في الآية صريح، قل أبي الله هذا واحد، وآياته الثانية، ورسوله الثالث، دي لو استهزأ بها واحد ما فيش فيها تفصيل. تفصيل متى بقى؟ لو استهزأ بدين الشخص، لأن ممكن يستهزأ بدين الشخص لأخلاقه السيئة، معاملته الخبيثة، تعامله بدرهم والدينار يظهر لك وجهه، مش هذا متدين وعامل وسوي وما فيش مراقبة. طب انت ما استهزأت بدين الإسلام، استهزأت بأخلاقه بطريقته. لكن العلماء يفسرون في أمر الاستهزاء بالدين إلى نوعين، إذا كان يعني دين الإسلام الذي أنزله رب العالمين على محمد خير المرسلين عليه الصلاة والسلام فهذا لا شك كفر أكبر. أما إذا كان يعني دين الشخص أخلاقه معاملته سيرته سيئة هذا شيء ثاني قد يكون محقا معنا، فهذا الشيء فهذا فيه تفصيل. قال فجاء طيب قال قال فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الرجل نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر، والحديث هذا يصح من ايه؟ يصح من طريق ابن عمر مرفوعا وله شواهد، ومن طريق محمد بن كعب مرسل، ومن طريق زيد بن اسلم مرسل، ومن طريق قتاده مرسل، لكنها تقوي ايه؟ المرفوع، تقوي المرفوع تعضده. قال وهو قال ابن عمر كاني انظر اليه متعلقا يعني متشبثا متمسكا، عايز يوقف النبي عليه الصلاه والسلام باي طريقه عشان يعتذر له. فمسك بنسعه ناقه نبي، النسعه هذه حزام من جلد سير كده من جلد عريض يربط به ايه الراكب متاعه على ظهر الناقه، فهي يعني مدله هذا النسع، فتشبث به وامسكه من اجل يقف النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام ماض في سيره، والحجاره تعثر الرجل في قدميه والرجل لا يشعر. يقول كأني أنظر، عبد الله بن عمر يقول كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه ولا يبالي، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فقول له رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي الله وآياته ورسوله بنص الآية كنتم تستهزئون لا تعتذروا. قد كفرتم بعد إيمانكم. ليس هذا بعذر، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه صلى الله عليه وسلم. في الشرح يقول صفحة 84 و300، قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب الكربي وغيره، قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا، يعني همهم بطونهم، أهل طعام وأهل شرب وأهل أكل، وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فقال: أبي الله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وفعلا تاب الله على بعض هؤلاء، تاب الله عليهم، حسن إسلامهم وبلوا، بل منهم من استشهد في اليمامة، في حروب اليمامة بلاد بني حنيفة، لأنهم كانوا مجرمين. وإن رجليه ليسفعان الحجارة، يضربان الحجارة من شدة السرعة ومن تعلقه بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في العام 9 من الهجرة في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن من قبل، القرآن سبق مجيء الرجل، الوحي جاء قبل أن يخبر الرجل بالأمر. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجار تضربه، ولا يبالي ولا يشعر، مشغول، ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. المفروض والمطلوب والواجب أن الرجل حضر مجلسا في هذا الشيء، في الخوض في آيات الله، الخوض في دين الله، الخوض في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب أن ينكر وينصح ويبين الحق من الباطل. إذا لم يستطع فليفارق المجلس. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا إيش؟ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. نعم، تخرج تترك. وفي الآية الأخرى: حتى يخوضوا في حديث غيره. قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام له: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. يعني يأسهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتذار، تيئيس، وإن كانت توبتهم تقبل لكن في تيئيس لهم وتبكيت وتوبيخ وتقريع. لا تعتذروا، فيه إيه؟ صح، النبي عليه الصلاة والسلام عفو وقبل التوبة، لكن هذا موضع يحتاج إلى شدة وغلظة لا تعتذره. فمن عفى وأصلح هو أيضا ممكن يعفو ويصلح ويشد قرصة ودن على ما بيقول لك، عشان لأن المطلوب هنا مش تخليه ماشي كده خلاص جزاك الله خير خلاص، ما تقوليش بقى جزاك الله خير، ده عايز الشدة شوية قرصة كده أهو. قال له لا تعتذر، فإن التوبة مقبولة. ده موضع يحتاج لشدة شوية وغلظة، معنى يا اخوان، ولا ينافي العفو ولا ينافي قبول التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفى وأصلح. من الإصلاح أن تغلظ وتشدد في موضع يحتاج الشدة والغلظة، وفي موضع ثاني فعلا ما يحتاج لا غلظة ولا شدة، تمر مر الكرام، هذا له موضع وهذا له موضع، وهذا له حالة وهذا له حالة، والحكيم من يضع هذا في موضعه وهذا في موضعه. كم من ناس جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسمح لهم ولم يقل لا تعتذر، إنما هنا قال لا تعتذر، الأمر شديد وعظيم خطير، استهزاء ليس بالسهل ولا بالهين. قال وقد رواه الليث عن هشام بن سعد نحوها، وقال ابن إسحاق، من ابن إسحاق؟ ها؟ من يا محمد؟ محمد غنان؟ اسمك ايه؟ كمان؟ يلا محمد ابن إسحاق، اسم محمد ابن إسحاق أبو بكر، اكتب عندك بس يكون معك دفتر، اكتب في الدفتر. أي نعم نعم، الله أكبر الله أكبر. قال ابن إسحاق صاحب السيرة والمغازي، إمام من أئمة المسلمين معنا، لكنه مدلس والعنعنة إذا صدرت منه وتوقف فيه. وقد كان زمن المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة، الرواية دي فيها بلاغ، فيها بلاغ، بلغنا نصحك، قول بلغنا، ونصحك متأخر، لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن التابعين، إذا في انقطاع. قال ورجل من أشجع حليف لبني سلمة، وقال له مخشي ابن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، وقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر قتال العرب بعضهم بعضا، يعني شوفوا إرجاف، هذا مرض القلوب يجيب يولد هذا الكلام، إرجاف وتسويل من الشيطان، يقول أنت تظنوا دولة صح متعودين على قتال العرب، إنما عند قتال الروم هيفروا وينقصوا، عايز يقول كده. قال أتحسبون جدال بني الأصفر وقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال، صح ولا عندكم الجبال؟ الحبال يا شيخ أبو عاد، طيب إرجافا وترهيبا للمؤمنين. شوفوا لما واحد يتكلم بهذه الكلمة، واحد مريض يتكلم بهذه الكلمة، هذا مصيبة. نعم، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. شوف، فهم يجلسوا في المدينة أحسن، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. شوف الحكمة، أن الله ثبتهم وقعدوا. نعم، قال فقال مخشي ابن حمير والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلد، عشان الكلمة الخطيرة دي بسرعة تدارك الأرض، وأنا نلتفت أن ينزل، يعني أين ننتظر أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. هو ده بقى ايش من الصنف، ايه ان نعفو عن طائفة منكم، مرضاش، هو جلس قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغني لعمار بن ياسر. شوف من اللي يقول بقى فيما بلغني؟ من؟ ابن اسحاق. اه زيد زكي. ادرك القوم فانهم قد احترقوا. القصه الاولى اللي هي الجمله الاولى صحيح، من عندي بقى بلغني لعمار ابن ياسر، ما هي صحيح. المرفوع ده كله مش صحيح، المرفوع من كلام النبي عليه الصلاه والسلام ما هو صحيح، في بلاغات. قال: فما بلغني، فيما بلغني لعمار بن ياسر: ادرك القوم فانهم قد احترقوا، فسالهم عما قالوا. فان شوف الصواب بقى ان عوف بن مالك هو اللي جاء واخبر النبي عليه الصلاه والسلام بهذا، وكان القران سبق خبر عوف بن مالك. قال: فسالهم عما قالوا، فان انكروا فقل: بل قلتم كذا وكذا وكذا. فانطلق اليهم عمار فقال ذلك لهم، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليه، فقال: وديعت ابن ثابت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها أو بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. يعني الرجل له من إيه؟ من اسمه نصيب، مخشي بن حمير. ولذلك قالوا سماه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عبد الرحمن. وقالوا مات في حروب اليمامة على الصحيح. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي علاه أن أي قوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. قال: وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه، إن نعف عن طائفة، اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود، يعني يقرأ الآية وهو المقصود بها وتجل منها القلوب. هذا صحيح، هذا عن عكرمة صحيح، وتجل منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. هذا نفعه الموقف. لا يقول أحد: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره، لم يوجد، فقد، ما حدش بقى يقول ده أنا دفنت ها ولا أنا غسلت، لا ما فيش. قال: وقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها. شوفوا يا أخوان، مصيبة اللسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله، يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة تخرج من الملة وهم قد خرجوا به. نسأل الله العفو والعافية. كلمة تخرج من الإسلام، تخرج من الإيمان، تخرج من الملة، تهدم التوحيد، تنقض الدين من أساسه. ولذلك لسانك هذا إما نعمة وإما نقمة، اللسان. ولذلك له آفات، آفات كثيرة، أعظمها الاستهزاء، أعظمها الاستهزاء، أصبح الاستهزاء معنا. آفات اللسان عافانا الله وإياكم منه. وكل عبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها، إن نعفو عن طائفة منكم، أي مخشي بن حمير، نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم، إنهم كانوا مجرمين، أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. قال شيخ الإسلام: وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، يعني أيضا بيأكد أنهم منافقون. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. هذا وجه للمفسرين، بعضهم كما قلنا بيقول هم منافقون وهذا هو الراجح، وبعضهم يشير أنهم ليسوا منافقين بل هم مسلمون ضعاف الإيمان. قال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم. على كل حال، الاستهزاء سواء فعله المنافق سواء فعله الكافر سواء فعله المسلم هو كفر أكبر مخرج من الملة. عرفنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. مزاح، هزل، ليس بجد، إنما هو لعب، تسلية، تقطيع للوقت. بل إنما كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، فقوله تعالى: وقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. الإيمان هو الإقرار المستلزم للإنقياد والإذعان. وفي بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة بها، يكفر بكلمة بها أو عمل يعمل به. عندكم هكذا كلمة بها عندكم؟ وأشدها خطرا إرادات القلوب. في تعليق هنا الشيخ حامد الفقي يقول إيه؟ يقول: من هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله، يعني يكون كفرا مخرجا من الملة. وهذا إطلاق من الشيخ حامد مش في بابه، غير صواب. لك شوف الشيخ ابن باز بيعلق على الكلمة هذه رحمه الله تعالى، قوله: ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله. أقول الشيخ ابن باز يقول: أقول هذا القول فيه إجمال، عايز يتفصص، عايز يتفصل، والصواب التفصيل. فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء لأجله، يعني إن كان الاستهزاء لذات العلم الشرعي لأنه كاره العلم أصلا، كاره الشريعة، كاره الدين، إذا كان الاستهزاء لذات العلماء لأنهم يحملون القرآن ويحملون الدين ويحملون الشريعة يذبون عنها، فهذه ردة عن الإسلام، لأنه تنقص لما عظمه الله واستخفاف به، في ضمن ذلك احتقار والتكذيب به. إن المستهزئ مكذب، لأن لو صدق حقا يمنعه تصديقه من الاستهزاء والاستخفاف. يقول: أما إن كان الاستهزاء بالعلماء يرجع إلى أمر آخر كالملابس مثلا، ها شوف واحد من العلماء لابس ملابس معينة سخر من ملابسه، أو حرص بعضهم على الدنيا جمع الدنيا، أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد التي لا تعلق لها بالشرع أو لما يشبه ذلك، فهذا وأشباهه لا يكون ردة عن الإسلام، لأنه لا يرجع إلى الدين. الاستهزاء ده لا يرجع للدين، وإنما يرجع إلى أمور أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم وأعلم. معنا؟ يقول هنا في الفقرة الأخيرة: بيان أن فيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة بها أو عمل أو عمل عمل أو عمل أو عمل يعمل به. وأشدها خطر إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من النفاق الأكبر بل والأصغر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قال، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا الأثر رواه البخاري في الصحيح معلقا وفيه ضعف. قال: نسأل الله السلام والعافية والعافية في الدنيا والآخرة. يقول فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر بالله، باسم من أسمائه، صفة من صفاته، معنى بالآيات، الآيات الشرعية المنزلة، الآيات الكونية كذلك. من استهزأ بآيات الله الشرعية أو الآيات الكونية واستخف بها وتنقصها فهذا كفر مخرج من الملة، أو بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مخرج من الملة. إذا من سب الله، من سب القرآن، من سب الآيات الكونية، من سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو تنقصه أو عابه، كل هذا كفر مخرج من الملة. قال: وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، سواء كان منافقا، كان كافرا، كان مسلما. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، نأخذه من إخبار عوف بن مالك للنبي عليه الصلاة والسلام. النميمة معروف نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم، معنى للتحريش بينهم والوقيعة والتفريق بين اجتماعهم وألفتهم، إنما من باب النصيحة لله ولرسوله أن تخبر مثل هذا، لأن هذا من باب النصيحة لله ولرسوله ولدينه، معنى لا بأس بهذا. فرق بين النميمة والنصيحة، فالنصيحة أردت بها الذب عن الدين والدفاع عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ومعرفة من أعداء الإسلام، من أعداء الدين من غيرهم. أما النميمة شيء آخر، لا يدخل الجنة نمام، هذا باب وذاك باب آخر. ولذلك احنا قلنا ايه؟ القدح ليس بغيبة في ستة، صح؟ متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. من أحفظ الأبيات عند محمد؟ نعم. متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر، نعم، متظلم عند القاضي، طيب، ومعرف، حدثنا الأعمش. هو الأعمش يعني ما صارش هذه غيبة أصلا. طيب حدثنا الأعرج، أنجأه الأعمى في القرآن، صح؟ ليس غيبة. طيب ومحذر، تحذير، واحد جاء يخطب بنتك، طب انت عارف اني ماشي ماشي بطار، اسيبك بقى وخليك؟ والله كل شيء نصيب، يا بخت من واقف بين غصين في الحلال، ها ما فيش مشكلة. لا تنصح بقى، التحذير اسمه ايه؟ تحذير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة بنت قيس فقالت: خطبني معاوية أو أبو الجهم. قال: أما أبو الجهم فضربني النساء ليضع صاعا عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وانكحي أسامة. شوف سد عليه الأبواب وحضره ونصحه، مع ان دول صحابة كرام رضي الله عنهم، لكن مش معنى صحابة كرام انهم ملائكة او معصومون، لا، بشر رضي الله عنهم، عدول مرضيون. معنى يا اخوان محبتهم ايمان وسنة وعبادة. النبي عليه الصلاة والسلام نصح فاطمة بنت قيس، لان ده زواج مش ليلة وهنمشي نتوكل على الله، هنجتمع في راس البر الساعة كده ونمشي، هنجتمع في النهار الجديدة كده على الساحل ونمشي، ده زواج سنوات عمر، ها، عشرة طويلة. فتزوجت أسامة فاغتبطت بأسامة، مع أن أسامة أسود من الموالي، لكنه حب النبي عليه الصلاة والسلام، الحب ابن الحب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوكله في الجيوش، يؤمره على الجيوش وهو شاب صغير. فاسمه بقى ايه؟ ومحذري ومجاهر فسقا. اللي بيجاهر بالفسق، ما ممكن واحد بيعمل فسق بس مستور في غرفته محدش عارف، مستحي، ها، مش عايز الناس يطلعوا عليه، لكن ده واحد ماشي في الشارع فتح صدره للمعاصي، انا مصيب وصلى الله عليه. طيب ومجاهر فسقا ومستفتن، واحد بيستفتن زي ما جاءت من زوجة ابي سفيان هند بنت عمي، ان ابا سفيان رجل مسيك شحيح، عنده اموال لكن رجل مسيك. طب هي ذكرت وكانت ابو سفيان في الفتح ومستفتن ومجاهر فسقا ومستفتن، من طلب الاعانه في ازاله منكر. يعني انا اروح اقول للشيخ حمدي والله عندك مثلا في الشارع واحد بيعمل مصيبه اسمه كذا كذا، هم انا ذكرته، والله تعالى يا شيخ حمدي بحكمتك كده اعطيله بوكس، اعطيله بوكس، اقول انا موجود، اجيب الجدوم والازميل والشوافيش كلها. لا بالرفق يا شيخ، ما يرجعش زي ايام زمان صفاره ويلا. الله الله كده صحه، انت ما بتكشفش انت ما بتكشفش حاجه، انت في الازميل دايما، جزاك الله خير. طيب اقصد الجماعات الاسلاميه، جزاك الله خير. قال الفرق بين النميمه وبين النصيحه لله ولرسوله. الرابعه الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظه على اعداء الله. أو النبي عليه الصلاة والسلام أغلظ عليهم، لا تعتذر، مع أن في عفو في قبول توبة، لكن هنا موضع مقام يحتاج إلى شدة وحدة. الخامس أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. ليه؟ ملوش مبرر، ملوش مسوغ، لأن الاستهزاء شأنه عظيم وخطير. بهذا ننتهي يا إخواننا من هذا الباب، وله باب إن شاء الله آخر، فإلى ذاك الحين صباحا إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.